بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. المجلس 25 من كتاب الشرح والإبانة على أصول الديانة المعروف بالإبانة الصورة لأبي عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. قراءة القسم الرابع، التحذير من البدع. قال رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثره، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. قال في هامشه: أطلق المصنف رحمه الله في هذا الفصل على كثير من المحرمات الواردة في الكتاب والسنة اسم البدعة، من باب أنها غير مشروعة ولا مأذون فيها. وفي جزء التمسك بالسنن الصفحة 16: السنة التي في مقابلة البدعة هي الشرعة المأثورة من واجب ومندوب. وصنف خلائق من المحدثين كتبا في السنة والعقائد على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجري كتابه الشريعة. فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن فيه ولا في أصله، فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة. أما المباح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة، بل هو مما عفى الله عنه. انتهى. قال: فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. قال في هامشه: النياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء، كما كان النساء في الجاهلية يجتمعن يصحن ويبكين ويحثين على رؤوسهن التراب حزنا على الميت. والحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة. الحديث رواه مسلم 2116. انتهى. الفقرة 496. وقال: كسب النائحة من السحت. قال في أمشه: ذكر في الدر المنثور الجزء الثالث 82 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من السحت كسب الحجام وأجر النائحة. وعزاه للخطيب في تاريخه. وفي السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السحت أجر النائحة وأجر المغنية. الفقرة 497. ولعن النائحة في موضع آخر. قال في أمشي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. وعند البخاري 1296 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وفي مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث 390 قال الشعبي: لعنت النائحة والممسكة. انتهى. الأثر 498. قال ابن عمر رضي الله عنهما: النياحة حرام واستماعها بدعة. قال في أمشه في العلل للدارقطني 3109 قال ابن جريج عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع كلها حتى النوح. انتهى. الفقرة 499. وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت. قال في هامشه: روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن، وعلقه البخاري في صحيحه في باب كسب البغي والإماء. الأثر 500. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت. قال في هامشي ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 32 صفحة 251، وابن القيم في المدارج الجزء الأول صفحة 500، وفي مصنف عبد الرزاق 6682 عن إبراهيم بن محمد عن عبد الكريم قال حدثني نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتى عليها فدخل ففرق النساء فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها، فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين، فقال أجل فلا حرمة لها. انتهى. الأثر 501. قال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. قال رحمه الله ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء. قال في هامشه القينات هن الإماء المغنيات، وهذا مني عنه لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمور. رواه الترمذي وقال حديث غريب وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر ابن ماجه 4059 4062 وعبد بن حميد 452 وصحيح ابن حبان 6758. قال الطبري فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. انظر تفسير القرطبي الجزء 14 صفحة 56. وفي الجامع لابن عبد الحكم 40 سئل مالك عن سماع الغناء فقال لا يجوز. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فقيل له إنما يقال إن أهل المدينة يسمعونه، فقال إنما يسمع ذلك عندنا الفساق. انتهى. الفقه 503. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. قال فيها مشي رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 948 ورواه ابن أبي الدنيا في دم الملاهي 30 و 31 و 34 وغيرهم. وفي مسائل عبد الله 1370 قال سألت أبي عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج الجزء الأول 487 وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نفق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب، فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله وكيف تخشع منهم الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع البكاء والورد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل، فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخية النفاق وأساسه. انتهى. قال رحمه الله ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك وادعاء العلم بالغيب، وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير. قال في هامشه المنهي من علم النجوم علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 1377: أمر النجوم على وجهين، فأحدهما واجب علمه والعمل به، فأما ما يجب علمه والعمل به فهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر، ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات، فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم، فهو أن لا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها بحدوث أمره، كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم، ولا قوة إلا بالله، انتهى. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 106: وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة، وله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، انتهى. أما قوله وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم والعيافة والتكاهن والزجر والتطير، فهذا لحديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعند أحمد وأبي داود قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان، انتهى. والتكهن من الكهانة وهي ادعاء علم الغيب، والزجر وهو ما يسمى بالعيافة وهي زجر الطير، أي تهييجه والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وقد كانت العرب تفعل ذلك من باب التشاؤم والتفاؤل. والطيرة والتطير بمعنى واحد، والطيرة هي التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، انتهى. الفقرة 505. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: العراف، قال البغوي رحمه الله، والذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسبوق ومكان الضالة ونحو ذلك، انتهى. الفقرة 506. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. قال في هامشه: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى إسناده صحيح، انتهى. الفقرة 507. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. قال فيها مشه: رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث 564، بأطول من هذا في قصة خروج علي رضي الله عنه إلى النهروان، ونهي المنجم له عن الخروج في تلك الساعة، فقال له علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا للناس بعده، وقال: يا أيها الناس، إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كالكافر، والكافر في النار، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك الحبس ما بقيت وبقيت، ولا أحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر ثم أمسكوا. وفي الإبانة الكبرى والشريعة عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: إياك والنجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، انتهى. قال رحمه الله: ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. قال في هامشه: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. رواه مسلم. قال الكوسج رحمه الله في مسائله لأحمد 3496 يكره الخضاب بالسواد، قال إي والله مكروه. انتهى. الفقرة 509 قال أو يأخذ من عارضيه، قال فيها مشي لأنه مناف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحى والنهي عن أخذها كما سيأتي. وأما ما روى الترمذي 2762 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فلا يصح، ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي وغيرهم. ولم يجعل المصنف رحمه الله من البدع الأخذ من طولها لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الأخذ مما زاد وفضل عن القبضة في الحج والعمرة. ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ولما روى أبو داود في سننه 4201 عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة 25998 قال لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة. وروى برقم 25993 عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. وممن رخص في الأخذ من طول اللحية في الحج والعمرة الإمام مالك رحمه الله في الموطأ باب التقصير، والإمام الشافعي رحمه الله في الأم ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة، والإمام أحمد رحمه الله كما في الترجل للخلال 114. وفيه سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، قلت فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب وأعفو اللحى، قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. وفي مسائل حرب الكرماني رحمه الله قسم الطهارة والصلاة الجزء الأول 219 سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ منها ما زاد على القبضة وكأنه قد ذهب إليه، قيل له فالإعفاء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هذه عنده إعفاء. وفي الباب آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة باب ما قالوا في الأخذ من اللحية. وفي مسائل حرب قسم الطهارة باب عفاء اللحى فانظرا. انتهى. الفقرة 510 قال رحمه الله أو يطول شاربه، قال فيها مشي لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الفقرة 511 وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، قال فيها مشي روى الديلمي في الفردوس 47 حديثا نحوه عن أنس رضي الله عنه ولا يصح. وروى ابن أبي شيبة وأبو عروبة في الأوائل نحوه عن مجاهد. انتهى. الفقرة 512 وقيل إنه خضاب أهل النار، قال فيها مشي جاء في المغني عن حمل الأسفار 350 حديث الخضاب بالسواد خضاب أهل النار، وفي لفظ خضاب الكفار. رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ الكافر، قال ابن أبي حاتم منكر. انتهى. الفقرة 513 وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. وقال ابن تيمية في شرح العمدة الجزء الأول 236 فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد لأنه من المثلة المنهي عنها. انتهى. وأما الشارب فالسنة فيه تكون بين القص والإحفاء كما في حديث الفطرة قص الشارب وحديث أحف الشوارب، وعلى ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. قال عنبل قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. زاد المعاد الجزء الأول 179. قلت أما حلقه بالموسى فلم أقف فيه على دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولهذا كرهه كثير من أهل العلم. ففي الاستذكار الجزء الثامن 335 ذكر ابن عبد الحكم عن الإمام مالك أنه قال ليس إحفاء الشارب حلقة، وأرى أن يؤدب من حلق شاربة. وروى أشهب عن مالك قال حلقه من البدع، وقال ابن القاسم عن مالك حلق الشارب عندي مثلى، وعن الليث بن سعد قال لا أحب لأحد أن يحلق شاربه جدا حتى يبدو الجلد أو أكرهه، انتهى. وقال حرب الكرماني رحمه الله في مسائله قسم الطهارة الجزء الأول 220، قلت لإسحاق بن راهوي إحفاء الشارب أحب إليك أو قصه؟ قال يحفيه ولا يستأصله. قال رحمه الله ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. قال في هامشه عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي 2815. ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به، انتهى. وقال الأزهري في تهذيب اللغة الزعفران صبغ وهو من الطيب، انتهى. وقال البغوي في شرح السنة الجزء 12 صفحة 78 النهي عن التزعفر للرجال يتناول الكثير منه، أما القليل منه فقد وردت في الرخصة للمتزوج قال أما النساء فمباح لهن التزعفر، انتهى. وفي كتاب الترجل 18 سئل أحمد ما يكره للرجل من الطيب، قال كل شيء أصفر أو أحمر مثل الخلوق وما أشبه. قلت ونهيه عن الخضاب بالحناء في اليد للرجال لأنه من فعل النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب، رواه البيهقي في السنن الكبرى الجزء السابع صفحة 311. قال رحمه الله ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. قال في هامشه روى البخاري ومسلم نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما النهي فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل ابن الكعبين من الإزار ففي النهر، رواه البخاري. باب من جر إزاره من غير خيلاء، رقم 5787. قال الطبري رحمه الله إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، انتهى. نقلا من الفتح الجزء العاشر 262، انتهى. قال رحمه الله ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. قال فيها مشيه العزائم هي الرقى، والمقصود بها هنا الرقى البدعية الشركية. وفي بدائع الفوائد الجزء الرابع 1399 من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطه قال وسألته يعني الإمام أحمد عن رجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم، ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم وفيهم من يحدثه، فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجه. قال ما أدري ما هذا، ما سمعت في هذا شيئا، ولا أحب لأحد أن يفعله، وتركه أحب إلي، انتهى. قال رحمه الله ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. قال في هامشه تعليق التمائم والتعاويذ المكتوبة من كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين السلف، وقد رخص طائفة من السلف في تعليق التمائم المكتوبة من القرآن والتعاويذ الشرعية، بشرط أن يكون تعليقه لها بعد نزول البلاء ووقوعه لا قبله لدفع المرض والعين. قالت عائشة رضي الله عنها: التميمة ليست مما تعلق بعد البلاء، إنما التميمة ما علق قبل البلاء لدفع المقادير. رواه حرب الكرماني في السنة 559 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وممن رخص في هذه التمائم من السلف عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك ومالك وأحمد في رواية وإسحاق بن راهوي رحمهم الله، وتبعهم عليه غيرهم من المتأخرين، ومنع منه طائفة أخرى من السلف. قال حرب الكرماني رحمه الله في السنة 558: قلت لأحمد بن حنبل: تعليق التعويذ فيه القرآن وغيره؟ قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يكرهه كراهة شديدة. وقال الكوسج لأحمد رحمهما الله: هل يعلق شيئا من القرآن؟ قال: التعليق كلها مكروه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، التمائم من القرآن وغير القرآن. رواه ابن أبي شيبة. قلت: وعلى المنع من تعليق التمائم أكثر أهل السنة من المتأخرين، وذلك لعدة أسباب، ومنها: واحد، عموم النهي الوارد في تحريم اتخاذ التمائم. اثنان، سد الذريعة المفضية إلى الشرك، فإن في القول بجواز اتخاذ التمائم الشرعية فتحا لباب الشرك باتخاذ التمائم الشركية على أنها تمائم شرعية، فيتعذر حينئذ الإنكار لشدة الاشتباه بينهما. ثلاثة، لأن فيها استهانة بالقرآن بإدخاله الخلاء، كما كان إبراهيم النخعي رحمه الله يكره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون به الخلاء. رواه ابن أبي شيبة 23823. قال رحمه الله: ومن البدع اتخاذ النساء للجنائز. قال في هامشه لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. قال في هامشه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. انتهى. قال رحمه الله: ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. قال فيها مجيه: رواه ابن عدي في الكامل الجزء الخامس 346، وهو حديث موضوع، انظر الميزان ولسان الميزان. وثبت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الحديث رواه أبو داود والترمذي. قال الأجلي رحمه الله في 439 بتحقيق: فميز هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظته، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا، كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون وينغاشون، فهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، لا يشك في هذا عاقل ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا، ولا رقصوا، ولا زفنوا،